بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله جل وعلا على ما يعين العبد على الثبات على الصراط المستقيم. وقد تحدثنا في لقاء مضى أن الثبات على الصراط المستقيم يتطلب من العبد أمران. الأمر الأول أن يعرف طريق الصراط المستقيم ومن يقوده إلى هذا الصراط، وهذا الصراط يقوده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رسم لنا معالمه وحذرنا من السبل والأهواء التي بين خطرها وضلال من سار فيها. وحينما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا يجمع السبل ويوحد الصراط. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، فالصراط واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل والأهواء متعددة متنوعة في مجالات كثيرة، فالصراط الذي يوصل إلى الله جل وعلا هو صراط واحد، وهو الاستقامة على منهج الله وهدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا عرفه العبد فهو بحاجة إلى أن يعرف ما يعينه على الثبات على هذا المبدأ العظيم وهو الصراط المستقيم. في البداية أذكر بحديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وهذا أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ضرب الأمثلة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: ادخلوا عباد الله جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. ما المقصود بهذا المثال؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على باب الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الصراط المستقيم لن يستطيع العبد أن يستقيم عليه ولا يلتفت ويتعدى حدود الله ويلج محارم الله إلا بأمور. من أعظم هذه الأمور أن يعلم أن سعادته وطمأنينته وخيره لن يكون إلا بإقبال قلبه إلى الله جل وعلا، وأنه بقدر قربه من الله يكون توفيق الله له وهداية الله له ورحمة الله جل وعلا به، وأيضا عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل، وبقدر إعراضه عن الله يكون خساره وبواره. قال الله جل وعلا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالواجب على المسلم في مثل هذه الأمور أن يجعل طاعته لله سبحانه وتعالى هي الطريق الذي يسعى جاهدا للوصول إليه، وإلا فلن يتأتى له أن يعرف هذا الصراط ولا أن يستقيم عليه كما أمر الله جل وعلا. فالإقبال على الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يحل في قلب العبد الأمن والسكينة والاستقرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن علامات الإقبال على الله فرار القلب إلى الله جل وعلا. القلب بحاجة أن يهاجر إلى طاعة الله، فيترك معصية الله إلى طاعة الله، ويترك التوكل على غير الله إلى التوكل على الله، ويترك الخوف من غير الله إلى الخوف من الله، ويترك محبة غير الله الشرعية الدينية إلى محبة الله سبحانه وتعالى، فيكون أحب ما في قلبه هو الله، وأعظم ما في قلبه هو الله، وأجل ما في قلبه هو الله، وأكبر ما في قلبه هو الله، فيكون بهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد هو الله جل وعلا، كن واحدا في عبادتك، في واحد في سبيل واحد، في طريق واحد، وهو الطريق الذي رسمه محمد بن عبد الله وخطه لنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وبين لنا كيف نصل إلى رضوان الله جل وعلا عن طريق هذا الصراط. فيهاجر القلب بهذه المعاني ويفر إلى الله جل وعلا. لا أحد تفر منه إليه إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى في حياة الناس. إذا فررت من شخص هربت منه ولم ترجع إليه، إذا فررت من شخص هربت منه ولم ترجع إليه، إلا الله جل وعلا ولله المثل الأعلى. إذا هربت فررت إليه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله. والفرار حقيقته الهرب من الشيء إلى الشيء، وهو نوعان. الفرار هو الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: هرب السعداء وهرب الأشقياء. هرب السعداء أو هرب الأشقياء هربهم من الله جل وعلا إلى البشر، هربهم من الله إلى البشر، إعراضهم عن الله وإقبالهم على البشر. وأما فرار السعداء ففرار من الله جل وعلا إليه سبحانه وتعالى، فهم يفرون من عذاب الله إلى طاعة الله، يفرون من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشر إلى الخير، لأنهم يعلمون أن لجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما يقيهم ويجنبهم الشرور في الدنيا والآخرة. والفرار إلى الله جل وعلا على ثلاثة أنواع: فرار من الجهل إلى العلم، وفرار من الكسل إلى الجد والعزم، وفرار من الضيق إلى السعة. هذه ثلاثة أنواع يستشعرها العبد إذا فر من الله إلى الله، كما قال: ففروا إلى الله. الأول فرار من الجهل إلى العلم، والجهل نقيضه أمران: أولا عدم العلم بالشيء. العلماء يقولون إن الإدراك على خمسة أنواع، وهذا من باب الاستطراد، يقولون الإدراك على خمسة أنواع: أولا اليقين، ثم الظن، ثم الوهم، ثم الشك. أولا اليقين، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ترى هذا المصحف فتعلم أنه مصحف، إدراك جازم. الثاني وهو الظن، إدراك الشيء على ما هو عليه مع ضد مرجوح. الوهم، إدراك الشيء على ما هو عليه مع ضد راجح. الشك، إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مساوي. وهذه مسألة تتعلق بأصول الفقه لا نريد أن نخوض فيها، لكن العلم هنا نقيضه أمور: نقيضه الجهل البسيط، نقيضه الجهل المركب، نقيضه عدم العلم أصلا، نقيضه عدم العلم أصلا أو عدم العمل. فالجهل البسيط هو أن الإنسان لا يدرك الشيء، هو عدم الإدراك. الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، تقول له هذا كأس، يقول لك لا هذا طعام. وهذا كما يقولون، هذا يسمى الجهل المركب. وكانوا يقولون عن حكيم يقال له توما، قال وكان غبيا، قال: حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب. الحمار يقول لو أنصف الدهر كنت أنا أركب، وليس هو يركب ظهري. قال: حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا نقيض نقيض العلم الجهل البسيط والجهل المركب، ونقيض العلم كذلك عدم العمل، لأن العبد إذا علم ولم يعمل كأنه لم يعمل في الأصل. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فكلاهما عدم العلم وعدم العمل كلاهما يسمى جهلا لغة شرعا وحقيقة، كما قال الله عز وجل في قصة موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لما قال له قومه أتتخذنا هزوا، وأيضا قال يوسف الصديق عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأول أنواع الفرار أن يفر العبد من الجهل إلى العلم، العلم والعمل معا لينال رضا الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن من علم ولم يعمل ناله من الإثم الشيء العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيقولون له يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فكان هذا نوع من الجهل الذي أورده الموارد والعياذ بالله. فالجهل يهاجر منه العبد ويفر منه إلى العلم، يفر من الكفر إلى الإيمان، يفر من المعصية إلى الطاعة، يفر من ضيق الصدر إلى سعة الصدر والبعد عن الهموم والأحزان. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في لقاء قادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.